اللي وزنها أقل قصر قبل وزنها كيلو، ومشى الأقدمون على ذلك استنادا إلى ماذا؟ استنادا لا ما يعرف ذلك، استنادا إلى أحكام عقلية. هذا هنا الشاهد يا أخوان، استنادا إلى حكم عقلي تصوري بحث، وهو أنه ما دام هو الثقيل فإنه يوضع قبل الخفيف، بس هذا الاستناد له يعني بالعقل. جاء لله جاء قال ليش احنا ليش نصدق هذا الكلام؟ لابد ان ايه؟ ان نجرب. فصعد الى برج عالي يعني على قد المهم اللي قدر يطلع، ورمى قطعه وصلت الارض ايش؟ سواء طبعا سواء ما في فرق يعني، الا ان كان ترمي ورقه وترمي طن حديد، لكن نتكلم عن طن وعشره طن حديد وصل الارض سواء ما في شك، الا اذا حدث عامل اخر يعني شيء اخر غير مساله الوزن، يعني الخلخله خلخله الهواء او الفراغ او الاهتزاز او يعني شيء مساله اخرى، لكن الاصل عنده. فقالوا اذا بهذه التجربه، ان جلله بهذه التجربه شو العلم الغربي هذا كله الان اللي وصل من الاكتشافات والاختراعات الى شيء مذهل جدا، اصله يقولون هم اصله هذه التجربه. بدا الناس يفصلون بين الاحكام العقليه وبين الاحكام الواقعيه التجريبيه، لا يقول لك لا تجرب، مجرد حكم عقلي كيف عرف؟ جرب جرب. ممكن احد يقول لك الحديد اقوى من الماء، هذا عقليا الحديد اقوى من الماء، يجي يقول لك لا تجريبيا لا، احنا لو ضغطنا الماء او ضغطنا الهواء في وسط، معروف عندنا الان الالات الضاغطه زي هذه الحفاص اللي يحفر يحفر بيش بالهواء، ايوه صح، اذا ضغط الهواء او ضغط الماء ووجه الى جسم صلب فانه يخرقه. اذا لا المقصود ايش؟ انه التجربه تاتي بما يخالف المقررات العقليه الجامده. الشرع والدين الله سبحانه وتعالى جعله اوسع من ذلك، وجعله قابلا لان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن فضل الله وحكمته وسعة رحمته وفضله أن القواعد الشرعية تقبل الاستثناء، فهي قواعد مرنة، فتجد هناك قواعد قطعية وتطبق على آلاف الحالات، ثم في الوقت نفسه تجد أنه يخرج عنها أمر من الأمور، وهذا الذي يخرج عنها لا يعارضها، بل نقول إنه يستثنى من ذلك هذا، بس هذا كله في الأمر يستثنى هذا من هذا، والحكم يبقى على عمومه فيما عدا الحالة المستثنى. نعم، هذه يعني استطراد مسألة القواعد اللي ودانا إليها، مسألة الإيمان، موضوع الإيمان، أنه قولهم بأن الأبكم أو الأخرس أو الذي رأى الآية أو المعجزة كما يسمونها، يعني الله تعالى سماها إيش في القرآن؟ آيات أو برهان، فذلك برهانان من ربك، لم يسميها معجزة، لكن يعني المقصود من رأى الآية فآمن فمات ولم يقر ولم يصدق بشهادتين. نقول لا نتكلم نحن عن الحالات النادرة أو الحالات الاستثنائية أو الشاذة، بل نتكلم في الحالات الأصلية الأساسية العامة، ولا معارضة بين الحالات العامة وبين ما قد يثبت له الحكم استثناء، ما في تعارض بديننا بين هذا وهذا، إنما المعارضة تكون في القواعد العقلية، في القواعد الكلامية، علم الكلام مثلا. أما في القواعد الشرعية فلا اختلاف بين كون مثلا القيام ركن من أركان الصلاة، وبين أن المعذور لا يقوم، لا اختلاف مثلا، طبعا فيه اختلاف، لكن نقصد أنه عند من يقول به أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن عند من يقول بأنها ليست في كل ركعة، وأن المسبوقة إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فيقول هذه ما تدخل في لا صلاة لمن لم يقرأ إذا تحمل الكتاب، لماذا؟ لأن وقتها فاته، فعليه أن يأتي بها في الركعات، يعني في الركعة الثانية إذا كانت ثنائية أو ما بعدها إن كانت ثلاثية أو رباعية مثلا. فإذا المقصود أنه ما في تعارض، يعني هو قد يسلم لك بالقاعدة، ولكن يقول مع تسليمي بصحة القاعدة وعمومها لا أعملها فيما استثني، فالاستثناء وارد ولا حرج يعني في ديننا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام فقهاء الإسلام وقواعد العلم الشرعي.